الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 43 من دروس التعليق على عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، والكلام فيه على بابين عقدهما رحمه الله تعالى. الباب الأول باب ما يجوز قتله، والباب الثاني باب دخول مكة وحرمتها. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور، ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. الفواسق جمع فاسق، والفسق في اللغة هو الخروج، ولذلك تقول العرب: فسقت التمرة أو الثمر عموما إذا خرجت من شجرتها. وهذه الخمس فواسق إنما فسقن لأنهن خرجن عن عادة غيرهن من الحيوانات بعلة الإيذاء أو غير ذلك، كما يختلف العلماء في هذا الباب، وإن كان أكثرهم يقول أنها خالفت وخرجت عن غيرها في كونها تؤذي بخلاف غيرها من بقية الدواب. الحديث مسألته جواز قتل هذه الخمس حال الإحرام، وهذا بالإجماع، فقد أجمع العلماء على أنه يجوز قتل هذه الخمس المذكورة في الحديث في حال الإحرام. وقد اقتصر ابن عمر رضي الله تعالى عنه على نفي الجناح فقال: خمس لا جناح. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ما يدل على أن قتلها أولى، لأنها قالت في حديثها: خمس يقتلنا. وعلى كل حال الأمر باق على الجواز، فيجوز قتل هذه الخمس في حال الإحرام. ما هي هذه الخمس؟ أولا الغراب، وقد قيد في بعض الأحاديث بأنه الغراب الأبقع، وهو الذي في ظهره وبطنه بياض، دون الغراب الصغير الذي يسمى غراب الزرع، فهذا لا يدخل في الحديث لأنه يباح أكله فيكون من قبيل الصيد، إنما المراد الغراب المسمى بالغراب الأبقع. ثاني قال: والحداءة طير يأكل الجرذان ومؤذي. والثالث قال: والكلب العقور، وهو الكلب الذي يعدو على الناس ويتهجم عليهم، وهي صفة في بعض الكلاب لا في كلها. قال الفقهاء: ويلحق به كل ما يعدو على الناس ويتهجم عليهم كالأسد والنمر والذئب ونحو ذلك من الحيوانات. الرابع الفأرة، والخامس الحية، وفي رواية العقرب. وقد اختلف العلماء هل يلحق بها غيرها أو لا، بعدما أجمعوا على جواز قتل هذه الخمس على قولين لأهل العلم، منهم من قال أنه يلحق بها غيرها، والعلة في ذلك الإيذاء، فأي حيوان مؤذي يجوز قتله، والأولى والأقرب والله أعلم أنه لا يلحق بها غيرها، وذلك لأمرين: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الخمس فيبقى ما عداها على المنع، وثانيا أن الإيذاء تتفاوت فيه الأنظار، فمثلا هذا قد يرى أن الجراد مؤذي وهذا يرى أن كذا مؤذي، فلا تنضبط، ولذلك الأقرب والله أعلم أنه لا يلحق بها غيرها، وإنما يكتفى بهذه الخمس. ثم قال رحمه الله تعالى: باب دخول مكة وغيره، يعني غير دخول مكة من المسائل، وساق فيه جملة من الأحاديث. قال: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. هذا الحديث هو في خبر حادثة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة في يوم فتح مكة، وذلك أنه أولا لبس المغفر، والمغفر هو لباس من حديد يلبسه المقاتل ليتقي به السهام ويكون وقاية له من السيف والضربات ونحو ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال للصحابة رضي الله عنهم: إن وجدتم فلانا وفلانا وفلانا فاقتلوهم، ومنهم ابن خطل. ابن خطل هذا كان رجلا مسلما، ثم ذهب مع النبي صلى الله عليه، ذهب وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا يجمع الصدقات، ومعه رجل يخدمه ومعه رجل من الأنصار. فقال للخادم: اصنع لنا طعاما، ثم نام. فلما استيقظ وإذا بهذا الخادم لم يصنع شيئا، فغضب عليه ثم قتله، ثم مضى ولحق بالكفار وارتد عن الإسلام. وكان له بعد ذلك مغنيتان يغنيان أو تغنيان بهجاء وسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا وجدتموه ولو متعلق بأستار الكعبة فاقتلوه. وهذا مما يدل على أن الكعبة لها حرمة عند المسلمين، حين قال ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، ما يدل على أن الأمر يختلف، لكن حتى ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة. الحديث فيه مسائل: أولا، فيه دخول مكة بدون إحرام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، وهذا فيه دليل للمسألة التي يذكرها بعض أهل العلم، وأن منهم من يقول: لا يجوز للإنسان أن يدخل مكة إلا بإحرام، إلا الناس الذين يترددون كثيرا كالحطاب ومندوب المبيعات وغير ذلك. أما من أتى إلى مكة وهو ممن لا يعتاد حضورها دائما فلا بد أن يحرم. والأقرب والله أعلم ما دل عليه هذا الحديث أنه يجوز أن يدخل مكة بدون إحرام، وكذلك حديث ابن عباس في المواقيت حينما قال: ممن أراد الحج أو العمرة فهو الآن غير مريد للحج والعمرة فلا يلزمه أن يحرم. على هذا نقول يجوز للإنسان أن يدخل مكة ويزور الحرم ويأتي ويقضي حوائجه ولا يلزمه الإحرام، إنما هو الأفضل. وفي الحديث جواز لبس المغفر وغيره من آلات الحرب حال مقاتلة العدو، وهذا لا ينافي التوكل. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. الحديث فيما يتعلق بموضع دخول وخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، وقد بين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من جهة كداء، وهي بالفتح والألف والمد. وكداء هذه موضع معروف في منطقة تسمى الحجون، وهي عند مقبرة المعلات الآن التي هي موجودة التي يدفن فيها، هذا ذلك الموطن هو جهة كداء. أما الخروج فقد خرج من الثنية السفلى من كداء بالضم وبالقصر، ولذلك يقولون في التفريق بينهما: افتح وادخل واخرج وضم. هناك موضع ثالث يسمى كدي بالضم وبالتشديد وبالقصر، وهو غير هذين الموضعين. على كل حال، مسألة الحديث هي الدخول والخروج من هذا المكان الذي ذكره في هذا الحديث. لكن هنا أمران: الأول، ما المعنى الذي لأجله خالف النبي صلى الله عليه وسلم بين طريقيه؟ لماذا دخل من هذا وخرج من هذا؟ قيل لأنه خرج متخفيا عند الهجرة من جهة كداء، فأراد أن يدخل منها عزيزا منيعا ومعه قومه ظاهرا عاليا. وقيل لأنه إذا دخل من تلك الجهة يكون مقابلا لباب الكعبة، استقبل باب الكعبة، وقيل غير ذلك. الأمر الثاني، هل هذا من السنة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله موافقة؟ بمعنى، هل نقول للناس الآن يسن لكم أن تدخلوا من الجهة التي دخل منها النبي صلى الله عليه وسلم وتخرجوا من الجهة التي خرج منها صلى الله عليه وسلم. من العلماء من قال أن هذا حصل موافقة، ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت يعني في في في المحصب قالت نزول المحصب ليس سنة، إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. وعلى كل حال منهم من قال كما قلنا أنه موافقة فعله لأن هذا هو الطريق الأيسر له، فكل إنسان يدخل إلى الحرم من الطريق الأيسر إليه. ومن العلماء من قال أنه إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بقصد، وعلى ذلك فيسن للإنسان أن يوافقه. ومما يقوي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة وهي ليست على جهة كذا ذهب ودخل من جهة كذا، هذا مما يبين أن الدخول من جهة كذا هي سنة قدر الإمكان، والله أعلم. ثم قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم بين العمودين اليمانيين. عبد الله بن عمر رضي الله عنه يخبر عن هذه الحادثة التي وقعت، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى مكة في فتح مكة، وحينما دخل الكعبة أغلق الباب فكنت عند الباب، فلما خرج سألت بلالا هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعم بين العمودين. والبيت فيه عدة أعمدة، سبعة أعمدة كما ورد في بعض الأخبار. وكما قلنا أن هذه القصة وقعت في يوم فتح مكة، وقد فتح الباب لهم عليه الصلاة والسلام عثمان بن طلحة وهو سادن البيت، وهذا الأمر هو باق فيهم إلى هذا اليوم، هم سدان البيت. الحديث فيه مسائل. أولا فيه استحباب دخول الكعبة موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي أن يقال كما قال ابن حجر محل استحباب ذلك ما لم يؤذي أحدا بدخوله، والواقع أنه لا يتمكن الإنسان من الدخول لداخل الكعبة إلا بشيء من المشقة الشديدة، واعلم أنه لم يرد فضيلة في ذلك. ثانيا نعم، وما ورد من الحديث في فضل دخول الكعبة فهذا ضعيف. ثانيا في الحديث استحباب الصلاة في جوف الكعبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فالسنة موافقة لاقتداء به صلى الله عليه وسلم، وهذا في النفل عند أكثر العلماء. على أنه لا بد أن تعلم أن سبعة أذرع من الحجر الموجود الآن هي من البيت، فمن صلى في أول الحجر فكأنما صلى في داخل البيت كما ذكر العلماء. وفي الحديث أن الفاضل من الصحابة قد يغيب عنه بعض الأشياء من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحواله. أين عمر؟ أين أبو بكر؟ أين عثمان؟ أين علي؟ غابوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة بالذات، وليس من شارك النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كبلال وأسامة أفضل منهم، ليسوا بأفضل منهم، وإنما الإنسان قد يغيب عنه بعض أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه كما قال بعض أهل العلم مشروعية إغلاق أبواب المساجد عند الحاجة، وذلك لكي لا كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم إغلاق الكعبة كي لا يزدحم الناس ويلحق بمن دخلها مشقة ويلحق بها بقية المساجد، فإذا كان في إغلاقها مصلحة كحفظ أمور المسجد وممتلكاته جاز ذلك ولا نهي، والله أعلم. وثمة إشكال ورد في حديث بلال هذا ورد في حديث ابن عمر أنه نقل عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، بينما في حديث ابن عباس نقل عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي، وإنما دخل فكبر في البيت ودعا في نواحيه كلها ولم يصلي، كيف نجمع بينهما؟ نعم قال ابن حبان بتعدد القصة وأنه وقعت مرة صلى ومرة ما صلى، وهذا بعيد. والصواب أن يقال إنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، لكن ماذا فعل؟ صلى أو لم يصلي؟ الأقرب أنه صلى، وذلك لأن بلالا أثبت الصلاة وأسامة نفاها، والمثبت مقدم على النافي. على أنه أيضا يقال زيادة على ذلك أن أسامة منهم من قال أنه انشغل بالدعاء، وكان بلال قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى صلاته وأسامة انشغل بالدعاء. ورد أيضا حديث أن أسامة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لكي يأتي بشيء من الماء ليمسح به النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصور الموجودة في داخل الكعبة، وهذا كما قال ابن حجر بإسناد جيد، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ذلك الوقت. ثم قال: وعن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الحديث فيه ما يتعلق بالحجر الأسود واستحباب تقبيله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء أن تقبيل الحجر الأسود سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، واستلام الحجر له مراتب. المرتبة الأولى أن يستلمه بيده، أي يمسحه بيده ويقبله إن تيسر، إن تعذر ذلك فإنه يستلمه بيده ويقبل يده، فإن تعذر ذلك فإنه يستلمه بشيء ويقبل هذا الشيء، كما ورد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر بالمحجن وقبل المحجن، فإن تعذر ذلك أشار بيده ولم يقبل يده كما تفعله بعض العامة اليوم. وتأمل في حكمة قول عمر رضي الله عنه حينما قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يعني إلا بإذن الله، وذلك كما قال الطبري، لأن الناس كانوا في ذلك الوقت حديث عهد بإسلام، وكانوا حديثين عهد بعبادة الأصنام، فخشي عمر أن يظن بعض الناس أن استلام الحجر من باب تعظيم الأحجار، فقال هذا الحديث ليرسخ في نفوسهم أننا نحن نسلم ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنقف عندما وقف عليه، نفعل ما فعل، نترك ما ترك، وهذا فيه التسليم للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة قال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. وعن عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. هذان الحديثان متعلقان بالرمل في الطواف، والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، ليس بركض وجري وليس بتباطؤ في المشي، وإنما بين هذا وهذا، هو يعني تحريك في المشي وسرعة فيه حتى يتحرك منكب الرجل. الحديث أو الحديثان مسألتهما استحباب الرمل في الطواف، وهو سنة في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم، وهذا بإجماع أهل العلم. فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمل في الطواف في أول الأمر لإظهار الجلد والقوة أمام المشركين، والآن لا مشركون فزالت العلة، هل يبقى الرمل؟ نقول نعم يبقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رمل من الحجر إلى الحجر، ففعله صلى الله عليه وسلم دليل على بقاء استحباب هذا الأمر. وهذا أيضا فيه يعني أمر، وهو أن الإنسان ينبغي أن يتذكر الوقائع التي يفعلها وأسبابها. الإنسان مثلا حينما يطوف ويرمل يتذكر كيف كان المشركون ويقفون، وكيف كان الإسلام محاربا محاصرا، ثم هو الآن كما يرى، فهذا فيه استشعار في العبادات، كذلك في الرمي، كذلك في الوقوف بعرفة، وهكذا استشعر رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم، استشعر أسباب هذه الأشياء، استشعر في طوافه في بين الصفا والمروة. تذكر هذا فيه تعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى. أمر آخر في الرمل، يقال أن الرمل يكون من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، ولا يكون كما كان في أول الأمر من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، وكانوا يمشون ما بين الركنين لأن المشركون في تلك الجهة، لأنه صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر رمل من الحجر إلى الحجر. واعلم أن الرمل يكون في طواف القدوم في الحج أو في طواف العمرة دون ما عداه من الأطوفة، في طواف النفل ونحو ذلك وطواف الوداع لا رمل فيها. والرمل يكون في حق الرجال دون النساء، لأن النساء في يشرع في حقهن التستر، وهذا يتنافى مع الرمل. والرمل يكون في حق الرجال الآفاقيين أو الأفقيين، وهم الذين يأتون من خارج مكة، أما أهل مكة فلا يسن في حقهم الرمل، كما قال ابن عباس: إنما الرمل على أهل الآفاق. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.